وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. جئت في يمنك شمس نورت كل البقاع بكتاب الله تهدي نورهم تد وشاع. جئت في يمنك شمس نورت كل البقاع بكتاب الله تهدي نورهم تد وشاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. إخواني الأساتذة والطلبة، إن الإسلام جاء بسعادة الدارين وهو نظام إلهي كامل بشهادة الله له أتم به النعمة ورضيه لنا دينا وأخبر أنه لا يقبل غيره ومن انتحد سواه فهو خاسر. فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن الله في هدف الأحاديث من أسيارها، من أسيارها يعني من أشيائها، قوله: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: قد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. لو كان موسى بن عمران الرسول حيا ما وسعه إلى اتباعي. وكان المسلمون في العصور الأولى مشهورها بالخير، يقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهؤلاء الصحابة والتابعون على أحسن الهدي والطريقة المثلى، متمسكين بالأصلين والوحيين كتاب الله تعالى وسنة رسوله. يرجع عامتهم إلى فقهائهم المسمين القرباء لاقتصارهم على كتاب الله، لأنهم يعرفون بسليقتهم دلالاته، متفقهين في مقاصدهم بما تلقوه من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل عليه القولي والعملي، يعني البيان القولي والعملي. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم الرجل القرآني والنموذج الرباني، يتجلى في أقواله وأفعاله التطبيق الكامل لتعاليم القرآن. ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ولما توفي رسول الله بأبي هو وأمي تفرق أصحابه بالأبصار، وكل حدث بما عنده، اتبع أهل كل بلد من كان عندهم من الصحابة لا يخالفونهم بدليل دليل، وهذا قليل. فكان في قاعة الله بن عمر عند أهل المدينة وما إليها، وفقه لمسعود عند أهل الكوفة، وفقه لعباس عند أهل مكة، وفقه عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل مصر. والأخوة الإسلامية سائلة بينهم على أكمل صورة وأتم وجه. أهل الأهواء، فظهر الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. هذه الأربعة هي أصول الفرق والنحل المبتدعة بعد ذلك، وهذه الأولى هي التي ظهرت باكرا يعني في العصر الأول. الخوارج وخرجوا على علي وعلى معاوية، الشيعة زعموا أنهم أتبعوا علي وأشيعوا ومحبوه، وكان في أول الأمر موقفهم يعني معتدل لا بأس به، والقدرية هم الجهمية وأصل المعتزلة الذين ينفون القدر، والمرجئة معه لا يدخلون العمل في الإيمان. وشمر أهل الحق عن سعيد الجد في مقاومة الباطل وملاحقته، وكان من جراء ذلك أن دونت السنة وظهرت العناية بالرواة ونقدهم، واتجه الفقهاء المجتهدون إلى تحرير القواعد والتقصير، وامتاز منهم الأربعة المشهورون أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زورقة الكوفي المولود سنة 80 المتوفى بغداد سنة 150 وقبره بالأعظمية شهير في بغداد، ومالك بن أنس هذا ترتيبهم على حسب الأقدمية الأقدم الأقدم، ومالك بن أنس الأصبحي اليمني الأصل المولود سنة 93 المتوفى بالمدينة سنة 279 وقبره بباقيع الغرقد معروف يعني في المدينة. يليه تلميذه محمد بن إدريس الشافعي القرشي المولود بغزة بفلسطين سنة 150 المتوفى بمصر سنة 204 وضريحه بمصر القاهرة مشهور. يليه تلميذه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المولود ببغداد سنة 264 والمتوفى بها سنة 241، ويقال بأن قبره تحيفه نهر دجلة. هذه المذاهب الأربعة المنسوبة لأهل السنة هي التي كتب لها البقاء إلى الآن، وقد كان معها وقبلها مذاهب فقهية كثيرة اندثرت كمذهب سفيان الثوري في الكوفة والحسن البصري في البصرة وعبد الرحمن الأوزاعي في الشام والأندلس ومحمد بن جرير الطبري وأبي ثور في بغداد وداود بن علي الصيهان الظاهري بكثير من الأمصار، وهذا الأخير داود إمام الطاهرية كان هو الرابع بدل المذهب الحنبلي كما قال المقدسي في أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وهو من أهل القرن الرابع يعني في القرن الرابع كان يعد المذهب الرابع أو المذهب الطاهرية هو المذهب الرابع مع الحنفية والمالكية الشافعية والظاهرية الظاهرية، ولم يكن مذهب الحنابلة مشهورا فإنه لا يعد في المذاهب السائلة هذه، وكان الحنابلة يسمون أهل الحديث يومي، بل إن المذهب الظاهري عد هو الخامس واستمر كذلك إلى القرن الثامن يعني عاش طويلا كما في بلاد المرحوم. معلوم أنه كان له نفوذ وظهور في الأندلس في المغرب على الخصوص أيام الدولة الموحدة، أن هذه الدولة كانت ظاهرية وكانت تؤيد هذا المذهب وتناصره، ثم درس المذهب الظاهري درس ولم يبقى إلا الأربعة إلى مذاهب أخرى لأهل البدع، بقي منها الآن الشيعة الإمامية الجعفرية وهؤلاء الروافض والإباضية من الخوارج والزيدية، أما الإسماعيلية بطوائفها فطوائفها تزعم الانتماء إلى الإسلام وهم كثيرون كالنصيرية هذه في سوريا وهي لا تعد في المذاهب الإسلامية. وأقدم المذاهب السنية الحنفي، وهو أوسعها انتشارا إلى الآن في العراق ومصر والروم يعني الترك والهند والسند والبلق والبخارى وفرغانة وغيرها من بلاد العجم، وله وجود بشمال أفريقيا إلى الآن، يعني في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا في قلة ما عدا المغرب، فإنه لا يوجد في حنفية إلا المالكية، إن هؤلاء وجودهم كان تابعا للحكم العثماني التركي، وهؤلاء العثمانيون الأتراك لم يحتلوا المغرب، لم يدخلوا، فلهذا بقي المغرب بمن جنع هذا، ولم يبقى فيه لم يكن فيه إلا مذهب مالك. أما مذهب مالك فكان بالعراق قديما ومصر وكشف شمال أفريقيا والأندلس قديما طبعا، يعني لما كان الإسلام هناك، ومن أسلم من دول أفريقيا كالسنغال ومالي ونيجيريا ونيجير وبعض الأقلية هناك كلهم أو أغلبهم مالكية، وغلب الشافعي الإمام الشافعي بمصر والشام والحجاز قديما، وزاحم الحنفية في كثير من الأمصار لا سيما في بلاد العجم، لهذا كانت تقوم المحاربات والمواجهات الدامية بينهم. أما المذهب الحنبلي فكان وما زال انتشاره محدود إلا في الحجاز ونجد، وله وجود بالشام ومصر، له وجود فقط. ومما يجدر ذكره أن هذه المذاهب في الفروع يتقسمها في أصول الدين التي هي أهم من الفروع، من هذا الأشاعرة والماتريدية إلا الحنابلة فهم سلفيون، ومن تتبع أطوار هذه المذاهب وتاريخ نشأتها وأسباب انتشارها وبقائها علم أنها في الغالب لم تنتشر تدينا وطلبا للحق، وإنما بقاؤها وانتشارها بقوة السلطان. وقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان، الحنفي بالمشرق والمالكي بالأندلس. وهذا الكلام صحيح، فإن هارون الرشيد هذا الخليفة العباسي ولى لأول عهده، لما تولى الخلافة ولأول عهده ولى القضاء أبا يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، ولاه القضاء، وكان أبو يعقوب لا يولي القضاء إلا من أشار به. أنا كان هارون الرشيد لا يولي القضاء إلا من أشار به، وهذا حنفي، وهذا أكبر تلاميذ أبي حنيفة. وعلى هدف فلم يولى القضاء في ذلك الوقت وفما بعده إلا الأحناف. وهكذا سد المذهب الحنفي العراق وخراسان والشام ومصر وإفريقيا، نفس الشيء تماما وقع هنا في العصر الإسلامي، كما أن ابن يحيى الليثي الصنهاجي هذا مغني بالأصل تمكن من الحكم هذا الأموي في الأندلس، فكان لا يولي القضاء إلا مالكيا، نفس العملية، كان يحيى لا يولي القضاء إلا المالكي، فلهذا أقبل الناس بطبيعة الحال على دراسة مذهب مالك، وهذا بطبيعة الحال شيء ينافي الإخلاص، كل الإخلاص. وهكذا سد المذهب ففشى مذهب مالك بالأندلس، وأخمل ذكر غيره من المذاهب، بل ما حضر هذه الأوزاعية وحي تماما، وأصدر الحكم هذا الأموي مرسوما يتوعد فيه من يكون من مذهب مالك، يعني من العبارة التي ذكر فيه كما قال ابن خلدون: ومن خرج عن مذهب مالك فلا يلومن إلا نفسه. هذا موجودا إلى الآن، نعلم أن في المغرب المذهب الرسمي كما يقال مذهب مالك، وفي تعيين القضاة وفي الأحوال الشخصية اللي هي مذهب مالك فيها فقط يقال بأن لا يخرج القضاة عما في هذه المدونة، وما لم يكن في المدونة فالحكم فيه بالمشهور والراجع من مذهب مالك وما جرى به العمل من هكذا ظلت هذه المذاهب بين جزر ومد حسب قوة السلطان وأهواء الحكام، والناس على دين ملوكهم كما قيل قديما، والناس على دين ملوكهم. ولما حكم العبيديون مصر، وهؤلاء روافض شيعة باطنيون، فرضوا فيها مذهب الرفض، وعانى منه المسلمون الأمرين إلى أن أذهبه الله على يد صلاح الدين الأيوبي، وكان أشعريا متعصبا شافعيا، فقوي هذان المذهبان بسبب ذلك، المذهب الشافعي والأشعري. ثم لما توارد على حكم الشام ومصر المماليك البحرية والمرسية، وأغلبهم جهلة، وكما قلت أغلبهم جهلة، إنما كانوا ناس عسكريون شجعان، تنافسوا في بناء المدارس لفقهاء المذاهب حسب ميولهم وأهوائهم، فكثرت في عواصم العالم الإسلامي وأهم مدنه، ووقفوا عليها الأوقاف، يعني حبسوا عليها الأحبس الغنية، فكانت من أسباب ظهور التعصب المذهبي واستفحال شأنه، إلى أن أصبح مرضا مزمنا لم ينفع فيه علاج، وزال من تمكنه ورسوخه انحياز كبار الفقهاء الأئمة إلى ما اختاروه من المذاهب على حساب الحق، فكثرت المناظرات إلى أن أصبحت إلى منازعات ومواجهات أريقت فيها دماء وانتهكت أعراض وخربت بلدان، كما تراه مبسوطا في البداية والنهاية من كثير والمنتظر في الجوزي. وأنشأ الظاهر ببرس، هذا ملك مملوكي مشهور، وأنشأ الظاهر ببرس بمصر والشام القضاء والفتوى على المذاهب الأربعة، هذا أول من عين المذاهب الفقهاء والقضاة على المذاهب الأربعة، اللي هو هذا تقليد ما زال حيا إلى الآن، فكان لكل مذهب قاضي ومفتي، وظل الأمر كذلك إلى الآن، وكان من أثر هذا الخلاف وتأييده اختلاف المصلين حتى في صلواتهم، فجعلوا في مساجد العواصم الكبرى محاريب أربعة، حتى في بيت الله الحرام هو رمز التوحيد بمكة قبلة المسلمين الموحدة، كانت هذه المقامات كما يسمونها قائمة إلى عهد قريب، حيث أفضلها الملك عبد العزيز آل سعود لما احتل مكة المكرمة، وبسبب تعدد القضاة والمدارس تنكر الناس للحق، وتمالأ الفقهاء على إقرار الأمر الواقع، وقصروا نشاطهم عليه، حتى من يشتغل منهم بالقرآن والحديث والآثار فإنما يتناولها من زاوية نصرة المذهب، وترى هذا جليا فيما تراه من مؤلفات يبذل الواحد منهم قصارى جهده في تأويل ما يخالف مذهبه، وربما اضطر إلى دفعه للصدر أو محاولة الطعن في صحته، ويعبر عن مخالفه الخصوم، تجد في كتب الحنفية والشافعية قال خصومنا، وهذا مذهب الخصوم، وأصحابنا طبعا هم أهل المذهب اليوم، قال أصحابنا وهذا عند أصحابنا، يعني هذه العبارات تجدها هنا، وعند الخصوم هذا مسلمون ودعوتهم واحدة وكلمتهم لا إله إلا الله ورسولهم واحد والقرآن كتابه واحد، يقولون هذا الكلام العلماء. ومع مرور الزمن وتجدد المغريات أصبح هذا عداء مستحكما وضلالا مبينا يستغرب الواقف عليه صدورهم المسلم، فكيف بإمام يتعاطى القضاء والفتوى؟ فهذا الكرخي الحنفي يقول كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ، كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ، وفتواهم بجواز الحنفي بالشافعية قياسا على التلمية مشهورة، يعني أن الحنفي يقولون في فتواهم الحنفي يجوز له أن يتزوج الشافعية قياسا على اليهودية والنصرانية، وكذلك الشافعي يجوز له عند الضرورة أن يتجوز الحنفية قياسا عن الدمية، ناهيك لما الشهر عنهم من تحريم الاقتداء بالمخالف وبطلان صلاته. هذا قول شهر عندهم، يعني أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفية، والحنفي لا يقتدي بمالكي ولا الشافعي، ومن فعل بطل صلاته تجب عليه إعادته. ولا تظن أن هذا كان قديما، فما زال منه إلى الآن رغم استيلاء الاستعمار على العالم الإسلامي وإقصائه للشريعة عن الحياة. وما الضجة التي أثرها الحنفية في الشام ضد الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لما كتب في تعليقه على مختصر مسلم المنذري على حديث نزول عيسى في آخر الزمان وأنه سيحكم بالكتاب والسنة لا بالإنجيل ولا بمذهب أبي حنيفة. وقصد الشيخ ناصر بهذا الرد على ولاة متعصبة الأحناف ومنهم الحصكفي الدر المختار القائلين بأن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فسيحكم بمذهب أبي حنيفة بعد أن يستخرج كتبه المحفوظة في صندوق ببحر جيحون في هذيان يستحي العاقل من حكايته. فهمنا المسألة لعله رأيت هذا كتاب اختصار منذر وذهب التعليق على شيء سيطول والحديث طويل، كتاب مختصر مسلم الحافظ المنذري طبعه المكتب الإسلامي زهير الشاوي وعلق عليه شيخنا رحمه الله الألباني، وكان أن علق هذه التعليقة يومئذ على هذا المعنى على هذا الموضوع في أحاديث صحيحة يخبر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان حكما عدلا. هو الشيخ يعني لما ذكر هذا اكتب هذا التعليق وقال وهذا واضح في أن عيسى عليه السلام سيحكم بالشريعة الإسلامية المتمثلة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يحكم ولا بالإنجيل ولا بمذهب أبي حنيفة. هو قال في ذلك أنه كيف يكون أن المسألة واضحة، هو لا يقصد الإصراء على أبي حنيفة أو الحنفية هنا، وإنما يقصد هنا التنبيه إلى أن هذه الكلمة عنده معروفة عند الحنفية ومذكورة في أهم كتبهم، وهو هذا الدر المختار اللي هو شرحه ابن عابدين. هناك يقولون بأن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان سيحكم بمذهب أبي حنيفة، هذا تعصب نقيض وهذا مخالف للحديث. ثم هو عيسى عليه السلام وقبله المهدي، هؤلاء سيظهرهم الله تعالى باسم كلمة المسلمين وإعادة مجد الإسلام. وأي مجد في الخلاف تناحر تطاحن مناظرات، هذا مفهوم حتى بالعقل أنه لا بد أن يجمعهم عيسى عليه السلام وقبله المهدي الذي سيمهد له، لا بد أن يجمع المسلمين على كلمة سواء وأن يقضي على أديب النحال والمداهي والأحزاب، هذا كله سيزول إن شاء الله تعالى، لأن الحديث فيه أن عيسى سيحكم بالإسلام يعني الكتاب والسنة. ولكن هو مبروش يمشي، وأنا قصد الشيخ الألباني هو التنبيه إلى هذه المسألة، ولكن الحنفية لما ظفروا له بهذه المسألة أقاموا على القيامة، هذا عدو الله يفعل في الأهل، ما هذا يفعل كذا يعني. والعجب أنهم إذا سمعوا ما أقولوا كانوا يحكمون بقتلي شو، ولكن الملكية كذلك، ولكن على كل حال هادشي مبقاش اليوم كيف كان قبل، هذو كلهم سخروا من قبل أصبحت فرنسا والقوانين هي المحكمة وهادشي كله اليوم أصبح دارج، إنما إحنا نقرأه التاريخ للعبرة. ومعلوم أن فقهاء هذه المذاهب كتبوا في ترشيح بعضها على بعض ما يقضى منه العجل، فهذا إمام الحرمين عبد الملك الجويني وهذا من شيوخ الغزالي يؤلف مغيث الخلق في ترجيح القول الأحق، رسالة موجودة مطبوعة معروفة، في هذا الكتاب اللي هو موعظة الخلق بوجوب اتباع مذهب الشافعي وحده فقط الشافعي وأنه وحده صواب. فرد عليه زيد الكوثري وهذا المتعصب شعوري هذا قريب يعني أنا أعرفه هذا منذ عقود في القاهرة هو أصل تركي وكان يعني مضرب المثل في التعصب الشعوبي وكراهية العرب عالم يعني عالم كبير الذي ما شاء الله يعني كان المتعلم فلهذا قيل له لما قيل له بعد ذلك أما كان ينبغي لك أن تتأدب وهذا إمام الحرمين كبار العلماء قال متعصبون ربي بمتعصب متعصب ربي بمتعصب يعني هذا المتعصب رمني رمه الله بي انتصرت منه وكتاب الكوثري هذا موجود مقروءا سماه إحقاق الحق ببيان الحق من موعظة الخلق ذهب فيه إلى أن هذا كله باطل ولا فائدة من ورائه وأن الحق هو مذهب أبي حنيفة فقيه الملة وهكذا ولما احتج الأول إمام الحرمين بحديث الأئمة من قريش وهذا حديث صحيح وحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وهذا كذلك صحيح لكن لأنه معلوم أن هذه الأحاديث إنما هي في الخلافة العامة والشراكة القرشية في الخليفة ولم يتورع الكوثري مدفوعا بتعصب فريد عن الاحتجاج بالحديث حاول تقويته هو والعيني العيني قبله محمود العيني إماما شرح البخاري في عقدة البخاري وكتبه كثيرة كان محتسب القاهرة ومعاصرا للحافظ بن حجر ولكن كان مضرب المثل في التعصب لمذهبه ويكفي أن تسمعوا أنه حاول أن يصحح هذا الحديث وبمجرد ما يسمع الإنسان هذا الحديث يعرف بأنه موضوع كذب مختلف شنو هذا الحديث سيكون في أمة رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي يعني ابن بكر يخبر بأنه سيكون في أمتي أبو حنيفة هو سراج الأمة وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس الإمام الشافعي هذا حديث آخر هذا مما عملت الحنفية هم الذين وضعوا هذا واضح لعن الله من وضع قل أمين هذا الهيام المسح هذا ينسب إلى رسول الله من علماء كبار ومحمد بن إدريس يعنون به الشافعي وكتب المالكية في دوره يعني هذا أئمتنا ونحن مالكية كتب المالكية في ترجيح مذهبهم تآليف من أقدمها الدب عن مذهب مالك لابن أبي زيد القرواني صاحب الرسالة وابن اللباد هذا كتابه صغير هذا طبع في تونس والانتصار أما كتاب الدب عن مذهب مالك لابن أبي زيد فهذا مخطوط والانتصار لمذهب مالك لابن الفخار القرطبي وهذا مخطوط موجود على الظهر يعني اكتشف وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي واحد بربري هنا أصل مغربي وهذا القاضي عياض على فضله ورسوخ قدمه في العلوم يعقد فصولا في ترجمة مالك من ترتيب المدارك يعقد هذه الفصول في ترشيح مذهب مالك من قرأها بإنصاف وتجرد وقع على تعصب ظاهر وانحياز مكشوف وجاء أخيرا الراعي الغرناطي وجمع مقاصد هؤلاء أولئك في انتصار الفقير السالم لمذهب مالك هذا كتاب كبير طبع في مجلد وفي العجر المجرد وهو مطبوع وحتى مذهب أحمد بن حنبل لم ينجو من أثر التعصب إلا أني لا أعلم كتبا خاصة بترجيحه إلا فصولا في ترجمته كما في مناقب أحمد بن الجوزي مناقب الإمام أحمد لعبد الرحمن بن الجوزي الواحد المشهور. هناك كذلك الفصول في ترجيح مذهب أحمد على غيره من المذاهب، وترى المالكية يتوردون في ترجيح مذهبهم على حديث الترمذي يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما على من عالم المدينة. يعني هذا الناس اللي كتبوا في ترجيح من المذهب كلهم يتكلمون على هذا الحديث ويعتقدون أنه صحيح ويحتجون به في فضيلة الإمام مالك، والحديث موجود هذا في جامع الترمذي وغيره وفي مسند أحمد يقول هذا الحديث وهو ضعيف يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة لا أعلم هذا إلا مالك بن أنس. وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف لا أعلم هذا الحديث ينطبق إلا على مالك، يعني هذا لو صح الحديث. وغيره من الأئمة يحملونه على عبد العزيز بن عبد الله العمري الزاهد، هذا يعني أحفاد عمر بن الخطاب. ويدفعون وينقلون عن ابن عيينة وعبد الرزاق بن مراد بإيمانه ويدفعون قول من قال إنه عبد العزيز العمري الزاهد على أن الحديث ضعيف كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة، وهناك بين علته. وكنا نظن أن هذه النغمة النشاز من هذه المنظومة اختفت إلى الأبد لضعف أسبابها، لأنها عادت للظهور ولإرضاء النوازع النفسية والسياسية. فمنذ عدة عقود ظهر بفاس الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني، هذا شيخ صوفي مشهور يدعو إلى اتباع السنة في الصلاة، هذا أول شهر قضى بالبغي في الصلاة والرفرف في الانتقالات. ومنها وضع اليمنى على اليسرى وقام في وجهه فقهاء فاس، خصوصا قرويين فقهاء القرويين، خصوصا وأنه عدو للسلطان عبد الحفيظ. أتأملوا تدخل السياسة هذه في الأول لما كان هذا عدو السلطان اللي يقول ملاحظ عبد الحفيظ العلوي عبد الحفيظ بن الحسن الأول، هذا كان عدوا بعد أن سعى في سلطنته وفي بيعتنا، ولكن بعد ذلك لما قرب هذا الفرنسيين وعقد معهم عقد الحماية انقلب عليه هذا الكتاني وأعلن عدوته وخرج عليه ثرى عليه، وخرج عبد الحفيظ في إثره وقبض عليه ورده إلى فاس وقتله ضربا بالسياط، يعني ضربه إلى أن قتله. هذا الشيخ والسلطان عبد الحفيظ كان عالما، هو العالم الوحيد في الملكية، يعني في العلويين السلاطين العلويين، هذا أوعز هذا إلى الفقيه المهدي الوزاني، الشيخ المهدي الوزاني هذا معروف وكتبه كثيرة، تألف رسالتين إحداهما للرد على الكسناوي والثانية للرد على الشيخ مكي بن عزوز التونسي، يعني في مسألة القول في الصلاة. والأبدا في الرسالتين من ضروب التعصب والانتصار بالهوى ما جعله يصرح في مواضع من الرسالتين وهما مطبوعتان، يصرح بأن العمل في الكتاب والسنة حرام وأن المخاطب بهما غيرنا وهم المجتهدون، يعني يا أيها الذين آمنوا في القرآن كلما يهدرش الله معنا، هذا خطاب لا يوجه إلينا وإنما يوجه إلى المجتهدين. والاجتهاد انقطع منذ القرن الخامس وبابه سد، وهذا كلام خطير لا يفوه به مسلم عاقل، لأن ظاهره أن الوحي العظيم جملة وتفصيلا. وقد قال قبله علي سوري الشيخ علي سوري صاحب البهجة، قال في بهجته لشرح التحفة في الجزء الأول صحيح 20 إن المقلد لا يجوز له العمل بالحديث ولو قال إمامه بصحته. ونقله السوري عن البرزولي هذا تونسي أن المقلد والجاهل والعامية عندهم ألفاظ مترادفة، شوف هادو يقولون بأن المقلد والجاهل والعامي سواء، ألفاظ مترادفة معناها واحد. وإذا فهمنا أن الاجتهاد انقطع وأن المجتهدين انتهوا من القرن الخامس إلى الآن من قوة الجهل، في ملعب موجود، ما في فقيه ولا عالم ولا شيء. كما قلت سؤال أهلي في التعليق على أهلي يعني معناها واحد، إذا عرفت أن الاجتهاد خطأ وبابه مسدود كما زعم، وعلمت أنهم حكموا على أنفسهم ابتداء من القرن الخامس بأنهم عامة وجهال، وكفى الله المؤمنين القتال، ومنذ سنين قليلة طبع بتطوان كتاب الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية للفقيه محمد الموري والتطواني، وهو دعوة إلى تقنين الفقه لقطع الطريق على المفتين اللاعبين والتسيب في الفتوى. هذا جيد، والرغبة في الإسراع بفض النزاعات والفصل في الدعاوي، وهي فكرة سبق إليها أبو سالم العياشي في القرن الثاني عشر في رحلته، لو وجدت آذنا صاغية على أنها خطوة في الطريق الصحيح كما يقال، لأن الحق أن المذاهب كلها فيها حق وباطل لا شك فيه، ولو ألهم الله تعالى أهل الحل والعقد من المسلمين رشدهم لسلب المحجة البيضاء في أول الأمر بالرجوع والرد إلى الله ورسوله كما أمر الله تعالى في كتابه، فردوه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. وكما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لو كانوا يعني لو ألهم الله رشد الحكام وشيء قديم وسلكوا هذا لما وقعنا فيما وقعنا الآن، ولما وقعوا في الفرقة والشتات وذهب الريح. المعروف القرآنية أن الخلاف سبب في ذهب القوة والضعف واختلال الأمر المفضي إلى ضياع المجد والاستقلال وتسلط الأجنبي، ولكن لا بد من تحقق الإنذار النبوي في نقض عرى الإسلام عروة عروة. النبي قال لا تنقضن، كما تعلمون في الحديث لا تنقضن عروة الإسلام عروة عروة، فأولها نقطة الحكم وآخرها الصلاة، أول هذه العروة نقطة الحكم وآخرها الصلاة صدق رسول الله. ولكننا نؤمن أن المستقبل للإسلام يعني لأحاديث أخرى والإشارات والقرآن، ونعود إلى الموضوع، هذا موضوع طويل، نعود إلى الموضوع فنقول إن الفقيه الموري رحمه الله دفع عن المذاهب وحاول الرد على ابن حزم وابن خلدون في سبب انتشار مذهب مالك في الأندلس، ومن عجيب أمره أنه احتج في دفاعه بمنصب الحكم الذي يتضمن تهديدا من يخرج عن مذهب مالك بقوله فلا يلومن إلا نفسه، يعني غفلة كبيرة من الفقيه أنه يحتج بالشيء اللي وضده. وجاء بعده الصديق الدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي رحمه الله، احنا الناس اللي يعرفون سي عمر الجيدي هذا مش طيب بس ما تفاجئ وخرج عن الحسنية، فأبلغ بلاء الحسن في النضال عن المذهب وكتب مقالات وألقى محاضرات جمعت في كتابين مباحث المذهب المالكي بالمغرب ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي بالغرب الإسلامي وهما مطبوعان، حاول في الأول تبرئة المذهب من ناقصتين ماثلتين للعيان، وأنا أقول ماثلتين للعيان معنى أنه ما يمكنش يرد فعشري وظاهر كيشوفه الناس كلها ملموس، وهما التعصب وخلو معظم كتب المذهب من الدليل، هذه هما الناقصتان، أولا ناقصة التعصب الأعمى هذه ناقصة كبيرة، وأنتم سمعتم البلايا دياله، وبطبيعة الحال يعني البدعة خطيرة في الدين، والناقصة الثانية أن كتب المذهب المالكي خالية تقريبا من الاستدلال والتعصيب، ودفاعه رغم طوله كان والحق يقال دفعا بالصبر ومغالطة يعني ما في دليل، وإلا فكيف يمكن الدفع وقد سبق له أن شرح أسباب ظهور المذهب وانتشاره وأنه استأثر بالأمر بالأندلس والمغرب ولم يخدم معه غيره حتى نذهب الظاهري الذي تعزز بالسلطان في فترة من عمره وهي الدولة الموحدية لم يستطع الصمود معه، وهذا بقي بن مخلد الإمام الرباني رضي الله عنه يتعرض للامتحان الشديد بتحريض الفقهاء للعامة عليه حتى رجموا داره بالعجارة، ولولا أن قيد الله له الأمير لهلك. لكن الأمير هذا لما سمع بهذا استدعاه وقال له: ما هذه الكتب التي جئت بها؟ قال: مصنف لأبي شيبة ومسند أحمد شيخه وكذا. قال: اقرأ علي. فقرأ عليه قال: الكتاب جيدة، لا يجوز أن تخلو كتابتنا منها. وأمر بانتساخها وقال له: اذهب وانشر علمك. فذهب لمسجد قرطبة وجلس يومي الحديث وهو محمي من الخليفة. هذا أبو بكر الطرطوشي إمام شيخ ابن العربي، شيخ ابن العربي المعافري القاضي، يفر من الأندلس إلى مصر لما هدد بقطع يده برفعها بالانتقالات في الصلاة. الحكاية موجودة في الخط مشروحة أنه في إشبيلية دخل وصلى تحية المسجد وقبض ورفع بالانتقالات. أبو بكر بن العربي واقف عند نافذة على البحر بالود كبير ومعه قائد من قوات الجند في الوقت، ولما التفت على القائد إليه ووجده يقبض ويرفعه قال: من أين جاء هذا؟ يعني يفسد علينا ديننا، من أين جاء هذا؟ هذا يجب أن تقطع يده. والرجل يسمع. فقال له أبو بكر: الله الله، هذا شيخنا أبو بكر الطرطوشي. قال: أنا ولماذا يفعل هذا؟ ألا يعلم أن احنا مالكية وأن هذا حرام؟ فلما سمع هذا ذهب القائد، جاء الشيخ الطرطوشي قال لي: أبي بكر، حرم البقاء في هذا البلد، يعني البلد التي تحارب فيها سنة الرسول لهذه الدرجة بالتهديد والقهر وهذا الشيء، يجب أن نخرج منها. وخرج وعاش عمره بقية عمره في الإسكندرية وبها مات رحمه الله. هذا المنذر بن سعيد وأبو محمد بن حزم وغيرهما كثير في وقائع وأحداث لا يملك المنصف معها إلا أن يحكم ببلوغ ملكية الأندلس الذروة في التعصب. كما أن الدكتور جيدي أو كما يقال الجيدي دفع مسألة عدم اهتمام الملكية بالتأصيل والاستدلال بما لا يجدي، لأن القضية في متناول الأيدي لمن أرادها، وقد أفردت وقد زادت وضوحا في السنين الأخيرة بعد أن قذفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب الملكية، وفيها أمهات فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلا بما لا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا بخلاف المذاهب الأخرى بما فيها المذهب الحنفي الذي اشتهر بالقياس والرأي، وذلك لأنها من حسن حظها. هذه المذاهب الثلاثة امتازت بكوكبة من المحدثين النقدة الذين خدموها بإخلاص رغم التعصب والانحياز الذي يكاد يكون من خصائص المذهبية. ومحتاج نسبهم لأن الأمر يطول. والمالكية فقراء من هذه الناحية. المالكية ما فيهم محدثون نقاد معنى الكلمة، قلال، والمحدثون النقاد منهم قليلون، فلهذا لا تكاد تجد فيهم من عني بتخريج أحاديث كتاب مهم من عندهم، بينما المذاهب الأخرى كلها فيها كتب التخريج. فهذه رسالة من أبي زيد، وهي من المتون الشهيرة القديمة المقررة للدراسة والحفظ، وشروحها تناهز المئة. لا تكاد تجد في شروحها من يتكفل بالاستدلال لعشور مسائلها، حتى جاء بالأمس القريب شيخنا أحمد بن الصديق الغماري الطنجي فشرح هذا الدليل في كتابه مسائل الدلالة. هذا هو الكتاب الذي يذكر دلائل المسألة، هذا هو الأول من نوعه. وهذا رجز بن عاشية المرشد المعين، سميته بالمرشد المعين عن الضروري من علوم الدين، وهو من المتون المدروسة والمحفوظة من صغار الطلبة، وشروحه بالعشرات كلها خير من الدليل والتحليل، حتى اعتنى به أخيرا الأستاذ أحمد الورايني. أنا لا أعرفه شخصيا، خريج من خريج دار الحديث الحسنية والرباط، فشرحه شرحا جيدا سماه التمكين لأدلة المرشد المعين. وشرح عبد العزيز بن الصديق الغماري العشماوية بالدليل، اعتمد فيه على شقيقه أحمد، وخرج هذا يعني الشيخ أحمد أحاديث بداية المجتهد ابن رشد فأجاد وأفاد وطبعت الآن. هذا ما هم الحاكمية كما يصرحون بهذا، وجاءوا متعلمين. متأخرين يعني هذو معاصرين يعني أصحابنا نحن نعرفهم فيهم من بقي حي هذا الورايني وأين فقهاء المذهب الأولون هذا المختصر الخليل المبين لما به الفتوى كما يقول في الأولين ومعلوم شدة عناية الملكية به وخدمته خدمته بمختلف الوجوه إلا بالاستدلال والتأصيل وقد تجاوزت شروحه وحواشيه 100 هذا غريب يعني أن الناس اللي يتناولوه ربما تجاوزوا 100 بين شرح طويل وقصير وحاشية وتقرير وإلى آخره إلا محاولات محتشمة لا تقوم على رجليها قام بها بعض الشناقطة الآن أخيرا ما زال حيا هذا الشديد يعني وكتابه هذا وقفت عليه ما هو يعني تام كامل يحتج لبعض المسائل المعروفة وبالمقارنة بالمقارنة بين هذه الكتب وبين الكتب الأخرى في المذاهب نجد عند فقهاء المذاهب الأخرى دواوين حافلة بالتأصيل والاستدلال والتعليل بل حتى كثير من النصوص الصغيرة لا تخلو من ذلك والكلام في هذا الموضوع طويل فلنكتفي بهذا الإلماع لنخلص للإشارة إلى أدلة مذهب مالك فنقول بدئا بأنها لا تبلغ عند الآخرين ما بلغت عند المالكية الذين أوصلوها إلى 16 أو 17 دليلا وهي إنما عرفت بالاستقراء لا بنص الإمام أو كبار أصحابه هذا معروف يعني أدلة مذهب مالك موشي مالك قال لنا أنا هذه أدلتي وسماها ولا كبار أصحابه كابن القاسم وأشهاب والنواب والمغيرة وفلان وفلان لا وإنما هم تتبعوا صنعه في فتاويه وفي كتابه فوجدوه يعتمد هذه الأمور فقالوا هذه أدلته هذا معنى الاستقراء وإذا تأملها القارئ الواعي وجدها تنزل إلى النصف يعني هي ماشي 17 في 16 في بلو إذا تأملها الإنسان جغير 7 أو 8 لأن بعضها متداخل مثلا هم يعدوا الكتاب القرآن ويقولوا مفهومه منطوقه فحوى الخطاب فيه هذه أبحاث دخلة في القرآن وكذلك بالسنة يقولوا كذا وكذا وقد انفرد المذهب المالكي بشيء واحد بعمل أهل المدينة ونزع في ذلك مالك رحمه الله على أن الصواب فيه أنه في غير ما يتناوله الاجتهاد والرأي وإنما هو في مسأله التوقيف كالصائم والمنت ومن وقف على نقد أبي محمد بن حجر رحمه الله في كتابه الممتع الإحكام في أصول الأحكام جزم بضعف هذا الأصل عن الوقوف أمام الوحيين والإجماع والقياس الجلي وهذا ما أجمع عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة حتى الظاهرية نفاة القياس فإنهم إنما ينفون القياس الخفي وقد عاب الناس علو المالكية في دعوى عمل أهل المدينة بينما لم تتجاوز مسائل العمل عند الإمام في الموطأ 200 ونيفا وبلغ مجموعها يعني المدعى في غير الموطأ والله أعلم هل هي صحيحة أو لا بلغت نحو 400 مسألة ومن الواضح أن استكثار الإمام رحمه الله من هذه الأدلة كان بسبب قلة حديثه هذا واضح ولكن المالكية لا يقولون هذا أنهم عندهم الإمام مالك رحمه الله مقدس فلا يمكن أن ينال بسوء خمس بعيد وهذه يعتبرها ناقصة كبيرة وهي واضحة يعني أن الإمام لماذا لجأ إلى هذه الأدلة الكثيرة عمل أهل المدينة المصالح المرسلة سد الذرائع مذهب الصحابي الاستحسان كذا وكذا وكذا حتى بلغت 16 ولا 17 إنما لجأ إلى هذا ليجيب عن الأسئلة الموجهة إليه لأنه أحاديثه كانت لا تتجاوز 500 يعني كل الأحاديث التي رواها مالك في الموطأ واللي هي مسندة وصحيحة إنما هي 500 شيء قليل هذا العدد لا يكاد يوجد في الحديث الصحيح لا هو قليل فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة 500 ودعك من المبالغات ومنها زعم أن رواية عتيق الموطأ بلغت 10,000 حديث شوف المالكية يقول وهذا العدد لا يكاد يوجد في الحديث الصحيح الجملة كله. وقد كان من عادة الرواة الأولين أنهم يعدون الأسانيد والطرق والآثار الموقوفة وفتاوى الصحابة أحاديث. وقد ظهر الآن أن الروايات الموطأ خمسة، أوسعها رواية محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأحاديثها نحو الألف، وفيها ما ليس من حديث مالك، يعني هو محمد بن حسن جمع فيها ما وقع له من الرواية، وفيها أحاديث ضعيفة وموضوعها هذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وليس للمالكية مثله. هذا الإمام عظيم شرح الموطأ للاستذكار والتمهيد، يعني شرحان عظيمان معتمدا 8 روايات على رأسها رواية يحيى بن يحيى. وإذا تأمل الإنسان في كتابه التفصيل وجد هذه الأحاديث هي هي. إذا كانت الروايات بالمصحف أو النسوين أو شهادة تختلف بالتقديم والتأخير أو زيادة أحاديث تعد على الأصابع. هذه وعلى رأسها رواية يحيى بن يحيى السائل من الأندلس والمغرب لم تتجاوز حديثه كما قلنا. ومن الجدير بالذكر أن عمل أهل المدينة فتح لمالكية الأندلس والمغرب فقط هذا اللي يعرفوا هذا العمل، مش يقول عمل فاسد، باب العمل وجريانه والاعتماد عليه وتقديمه على الراجح والمشهور. هذه مشكلة أخرى، وكان السبب فيها هو قول الإمام رحمه الله بعمل أهل المدينة، فجاء العلماء المالكية في الأندلس والمغرب وسنوا عملا آخر وهو عمل العامة، قالوا هذا عمل فاسد. هذه المسائل جرى بها العمل وبالأندلس، وهذا ما جرى به العمل يقدم على الراجح والمشهور. فجمعت مسائله بالأندلس وهي كثيرة، نظمها الفيلاني سيج المسيح في أرجوزة العمل المطلق المطبوعة مجموعة المتون الفاسي، ونظم عبد الرحمن عبد القادر الفاسي عمل أهل فاس في أرجوزة مشهورة ومشروعة بلغت مسائلها المئات. وسمعنا أن الفقيه أحمد الرهوني التطواني هذا شيخنا جمع نحو 70 مسألة جرى بها العمل التطواني، وهكذا خرجنا للعبث واللعب. يبقى الناس للشوارق والعمل ديالهم وسيلاوت على الجيش والبيضاء وفي واحدة تنشر أن العمل بن حزمار وماشي الشارع على العين. وهكذا ولج الناس هذا الباب للعبث بأحكام الشرع مما حدا من بعض الغيورين إلى استنكار هذا العمل جملة وتفصيلا. ومن الطريف أن أحد مشايخنا الدكتور الهلالي كان يقول عن العمل المطلق أي من قيد الإيمان، يقول مطلق في السلاجل، وعن العمل الفاسد أنه العمل فاسد بالدال، وبعضهم يطلق عليه العمل فاسق. وهم إن زعموا أن لجريان العمل شروطا خمسة فإنما تأملها وجدها نظرية لا تدخل التطبيق على ما جرى به العمل. وقد جمع هذه الشروط محمد بن المديح بن في قوله والشرط في عملنا بالعمل، والشرط في عملنا بالعمل صدورها عن قدوة مؤهل، معرفة الزمان والمكان، وجود موجب إلى الأوان. والمهم أن الشرح الأسئلة طويلة أنا قريب نكملوه. والملاحظ أن كثيرا من المسائل التي جرى بها العمل مخالفة للشريعة والمذهب، وهم يعلمون هذا ويبررون بقاءها والحكم بها وتقديمها لجريان العمل بشروط هذه الشروط الخمسة. وهذه أمثلة على سبيل المثال لا الحصر منها. احنا غادي نعملوا الأمثلة تطبيقية على أنها ما تخرجش لك الشروط الخمسة اللي قالوا واللي هي ثبوت العمل. أنا أقول لكم ماشي اللي جالس في البيتين، ثبوت العمل صدوره من عالم مؤهل، زمانه مكانه بقاء الموجب لبقائه، وباقي السبب باش يبقى بكل شيء زاد هو جرى به العمل ربما يكون مؤقتا لغرض أو لسبب. هذه هي الشروط الخمسة، قالوا يجب أن تتوفر في العمل حتى يجري ويحكم به، يجري ويحكم به. المسألة الأولى ترك الحكم باللعان وهو حكم قرآني كما تعلمون إخواني الطلبة. قال في أرجوزة العمل الفاسد وترك لفاسق وغيره اللعان، أو هو لفاسق فخط بغير ثان، كبد السقاء في لميته وهي معروفة، وترك لعان مطلقا أو لفاسق وتأمل مطلقا، يعني هذا قول الوجود أن اللعان يترك مطلقا، يعني سواء طلبه فاسق أو غيره، هذا منظوم عند السقاط علي بن السقاط في لميته، وترك لعان مطلقا أو لفاسق. الله تعالى في القرآن يقول: كما تعلمون الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أعدائهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين. هو هذا، هذه العملية باللعان، وإذا جرى اللعان فرق بين الرجلين تفريقا مؤبدا، معلوم هذا، وهذا حكم الله تعالى يقول هذا ويقرره هذا. وإذا أردنا تطبيق الشروط لم نجد إلا ثبوته إلى الآن، هذا الشرط الأولي متوفر هذا التطبيق عليه، وهو أن الحكم إلغاء اللعان ثابت إلى الآن، وش موجود في المدونة هذه الجديدة، ومكانه معروف، فاس أو الأندلس ربما. وأما متى وقع هذا ومن أول من ألغاه فلا يعرف بالتطبيق، وفين الشروط؟ شكون هذا الممسوخ اللي ألغى حكم الله بالقرآن؟ شكون هذا الأولي؟ ما أعرف، شكون هذا الشيء؟ هذه واحدة، مسألة أخرى، هذه قرآنية كذلك، ومنها بعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين، وهو أيضا حكم قرآني، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا قرآن ولا لا؟ واضح. كيف يستسوى المسلم أن يغلب القرآن؟ جو الأندلسيين ألغوا هذا من حسابهم، وفسد ملغا إلى الآن. وقد شن أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن في الجزء الأول اللي يبغى الإنسان يطلع يشوف عنده صحيفة 537 من طبعات دار الكتب العلمية، شن الغارة على الملكية، والملك يقضي، شن الغارة عليهم في هذا، وهذه عبارته بعد إراده آيته: وإن خفتم شقاق بينهما، قال رحمه الله، وتأمل الملكي، إيش يقول الملكية؟ هي من الآيات الأصول في الشريعة، ولم نجد لها في بلادنا أثرا، اسمع شيخ، ولم نجد لها في بلادنا أثرا، بل ليتهم يرسلون إلى الأمينة، العبارة ديالو ماشي مفهومة ولا بد، كأنه يقصد يرسل المرأة عند امرأة أمينة، يعني تجلس معها حتى تعرف شنو المشكل، ربما يقصد هذا. فلا بكتاب الله تعالى أتمروا ولا بالأقيسة اجتزأوا، وقد ندبت إلى ذلك، فما أجبني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد، يعني يبقى يطلب من القضاة، وهو في إشبيلية في الأندلس ديك الساعة تحت إمارته القضاة كثيرون، يقول لهم طبقوا هذا الحكم القرآني في بعث الحكمين الذي لم يجبه إلا قاض واحد، هذا الكفر أصلا. ولا إلى القضاء باليمين، يعني مش أنا، ولا إلى القضاء باليمين مع الشاهد إلا قاضي آخر، وهذه معروفة المسألة هذه أنه جرى العمل بهذا في الأندلس، لأن يحيى بن يحيى هو اللي قال مسألة القضاء باليمين مع الشاهد، تعرفونها إن شاء الله، وأنه وردت أحاديث في أنه يقضى باليمين مع الشاهد، إذا ما كانش عنده الإنسان شاهدان لإثبات دعواه، شاهد واحد عنده يعززه بيمينه وتصح دعواه، فتر يحلف مع شاهده ويتقدم، يعني تصح دعواه ويسعى يطلب من المدعى عليه ان يجيب، هذا معنى القضاء بالشاهد واليمين، او هذا الذي توجه عليه، هذا هو هذا الذي يتعرض للمدعي. فلما ولاني، يقول ابو بكر بن عربي، فلما ولاني الله الامر اجريت السنه كما ينبغي، وأرسلت الحكمين وقمت في مسائل الشريعة كما علمنا الله سبحانه. هذا رحمه الله، هذا كلامه، وهذا نص جيد جدا، وهو غني عن التعليم، وقد أفاد تورط ملكية الأندلس في إلغاء الحكم بالشاهد واليمين أيضا، رغم رواية مالك لحديثه في الموطأ، وقد سبق ابن العربي إلى التشنيع عليه من ذلك أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في عبارة قاسية، هذا مهم، أنه يعني عبد البر وكان قاضي، وأما هذا أقنعها على الملكية ووبخه وشنع عليهم هذا العمل. ثم هذا أيضا لا يقبل تطبيق شروط العمل إلا ما كان من الحكم بالشاهد واليمين. فقال سمى ابن عبد البر أول من ألغاه وهو يحيى بن يحيى صابه الشروط أخرى من يجي، ولم يكن لذلك سببا. ومنها ما عبر عنه صاحب العملية بقوله والذكر مع قراءة الأحزاب جماعة شاعت مدى أحقاب، كذا المثال تعقوب المعقبات معرفة رفع كالأيدي بإثر الصلوات. يعني هذا المسائل هذه كلها نظمها في مجرى به العمل. ومذهب مالك وأصحابه في هذا معروف، فلا قراءة حزب ولا تجمع ولا قراءة بصوت واحد ولا رفع الأيدي خلف الصلوات ولا دعاء، هذا كله يشجبه مالك وينكره، بل يتهدد من يفعل هذا بالنفي والطرد من المشاهد. هذا كلام تجده في شروح مختصر خليل. ومذهب مالك وأصحابه في هذا معروف، وهو إنكار هذا لدنيا منها. ومالك رحمه الله شديد في باب الابتداع في الدين، لا يعرف هولة في ذلك، ولكن المتأخرين من المنتسبين إليه في الأندلس والمغرب خلفوه في ذلك جهارا وفتحوا باب الابتداع في الدين بقولهم ببدعة حسنة وغلوهم في الدين. ولا يعرف من شروط جريان العمل في هذا إلا المكان والزمان على وجه التقريب. ومبتدع الحزب بعد في الصباح والعشية الذي ابتدعه هو المهدي بن زمر، هذا صاحب المراحل، وهذا رجل كان دجال مشعوذ دعا المهدية وهو كاذب، وله من بدعه جرى بها العمل الكثير حتى اصبح ولله العمل في الصبح، وما زال الى الان يقول النهار على جماعه والتهليل، يعني قبل الصلاه شيء يهلو في النهار في الليل ونهار الخميس في الليل يهلو قبل العشاء وقبل الصبح، ويتقاضون على ذلك اجرا من الاحباز. هذه البدع ومنها قول كذلك في العمل الفاسد، والكسب بالذهب والتزويق، والكسب بالذهب والتزويق في الكتب والمسجد والتوثيق، تحلية القبر وكسوة الحرير للصالحين ومصابيح تنير. يعني هذا المصايب والبدع الخبيثة كلها قل من زيانة وجرى بها العمل. يعني لو كان مالك رحمه الله حيا لحاربهم عليها. وهذه هذا تكفي حكايته عن تعليق بالآية، ومنها رفع الصوت بالذكر مع الجنازة. وقد كتب في استنكاره الفقيه الرهوني والزاني رحمه الله رسالة التحصن والمناعة، هذه مطبوعة، ولكن رد عليه المهدي والزاني كعادته بدعوى جرايا العمل، فهو مخالف لعمل المسلمين قاطبة إلا المغاربة. ومنها بناء المساجد على القبور، وأن النفقة على ذلك النفقة في ذلك مثاب عليها في هذا الأجر، كما أفشل ذلك المسناوي، وهذا المسناوي مشهور بأنه كان اجتهاد يميل إلى اجتهاد كذلك، ومع ذلك البيئة تسلطت عليه وأجبرته على ذلك. البيئة والتربية في الزاوية الدينائية، هذا كان صوفي وكان يتلمذ على الدينائيين، فهذا الأثر ديال التصرف في هذا المنكر. ومنها جواز بيع الكتب في المساجد رغم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك، قال النبي من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، ومع ذلك يبيعونها. ولما أنكرت هذا العمل بجدوان يعني قبل أكثر من 40 سنة قيل لي بأن هذا جرى به العمل بجدوان. ومنها بدع الجنائز وهي كثيرة تختلف من بلد إلى آخر ولا سند لها إلا جريان هذا العمل. منها جريان العمل بالتبخيرة في الجزائر الكرام للبائع والآخر، ومنها وفيها من الظلم ما لا يخفى، ومنها الإمساك قبل الفجر بنصف ساعة أو ثلثها للتحري زعموا مع مخالفته للأحاديث الحاضرة على تأخير السحور، ومنها النفار الغياب في المساجد في رمضان، وهذا عارف في الوثنية لأنه من شعار الهندوس والبرهم أبلي، وقد شدد الناكر عليهم في ذلك ابن الحاج الفاسي في المدخل، هذا الفاسي ومن علمائه ولكنه خرج من المغرب وذهب إلى القاهرة وكتب كتاب المدخل المعروف، وفيها يعني رفع الناكر أنه هذا المسخل الغير في الجماعة في بيوت الله والنفار، وزاد نفاس أنهم بنوا واحد الفرش قدام القرويين أعلى من صومعة القرويين للنفار. هذه الشرقية للعاصمة العلمية للمغرب، بلد مبارك مقدس، ولو تتبعنا هذه المسائل لطال القول وتشعب. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن هذا العبث بالشريعة كان من الأسباب المباشرة في سقوط الأندلس. هذه الغلاء يعني قبل الشيخ عشر رضا وتسلط النصارى على أهلها وإجلائهم عنها بعد تعذيبهم وإجبارهم على الدخول في النصرانية، وأخبارهم في ذلك في التاريخ تدمر قلوب، والله تعالى غيور لا بد أن ينتقم مما ينتهي بحرمته عمدا، ويغضب الله تعالى من يغضب الله تعالى بقوله وفعله. وقد قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم وأجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أما في المغرب فلما بلغ الحال إلى هذا الحد تجلى انتقام الله تعالى في ماذا؟ في الاستعمار الذي ألغى هذا العمل كله، ألغى هذا العمل الضال ونسقه بعمل باريس. أجاري به العمل لا في المغرب فقط، باش ما يقولوا شيء، لا في المغرب فقط كما هو الشأن كما هو